أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الليالي الماضية عن المحظورات، وتكلمنا عن أمراض اللسان أو آفات اللسان أو المحظورات التي يرتكبها اللسان، فعددنا منها حتى الأمس 16 محظورا. واليوم نتكلم إن شاء الله عن محظور شديد الخطورة، ألا وهو الكذب. الصدق والكذب يتعاركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. الصدق والكذب يتعاركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. فالصادق من الناس والذي اعتاد الصدق وانتصر الصدق في قلبه على الكذب يصدق في حديثه ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. والذي انتصر الكذب في قلبه على الصدق يكذب في حديثه ويتحرى الكذب في حديثه حتى يكتب عند الله كذابا. والمؤمن قد يقع في بعض الكبائر ويتوب، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكأن الإيمان ينزع من قلبه إذا ارتكب الكبائر، فإن تاب وأناب عاد الإيمان إلى قلبه كما كان. ولكن المؤمن لا يكذب أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الكذب خطير، خطير جدا، ومن الخيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، خيانة. وأي خيانة؟ والكذب درجات. أشد أنواع الكذب الكذب على الله والعياذ بالله. ومن الكذب على الله والذي يرتكبه المسلم دون أن يدري أن يري عينيه في المنام ما لم تريا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيقول: إن من أعظم الفرية من ادعى لغير أبيه، لأنه كذب في النسب في الأنساب. من أعظم الفرية من ادعى لغير أبيه، ومن يري عينيه ما لم يرى، ومن كذب علي متعمدا. حط الثلاثة دول في مستوى واحد من الإثم. الذي يدعي إلى غير أبيه يكذب في النسب ويدعي أنه ابن فلان وما هو بابنه. الذي يكذب في الحلم ويقول رأيت في المنام كذا، لأن المنام وحي، جزء من 46 جزء من النبوة، فكأنه كذب على الله. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص إذا حدثوا عنه، فكان أحدهم يقول: قريبا من ذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مثل ذا. حتى يعني يحترس ويتحرز. فإذا حدث بالحديث وهو واثق من الحديث قال بعد أن يحدث قريبا من ذا أو مثل ذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يخطئ في كلمة أو في لفظ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. مصيبة دي، ها؟ ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته. وطبعا نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، اليمين الكاذب، والمنفق سلعته، التاجر اللي يحلف يقول ده انا شاريها بكذا وعليا بكذا وده ما فيش منها كذا، يحلف عشان يمشي بضعفه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة. ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة، أي المتكبر المختال اللي ماشي يتعاجب بنفسه ويختال على عباد الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بإثم يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. مسائل خطيرة. ومن كذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما أبدا. وكلنا يعلم الحديث الشهير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وأخذ يكررها حتى قلنا ليته سكت. فالكذب درجات وأنواع، والكذب كذب لدرجة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة وأنا أتكثر من زوجي بما لا يفعل، وأنا أتكثر من زوجي بما لم يفعل، أضارها بذلك، فهل علي شيء فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الحديث ببساطة معناه ايه؟ الست لها ضرة عاوزة تغيظ ضرتها، تقوم تعمل ايه لما تقابلها؟ تقول لها ايه؟ تقول لها: ده جوزي جاب لي كذا وعمل لي كذا وسوالي كذا وسهر معايا طول الليل يتكلم ويسليني وسليه وجاب لي وعمل لي وسوالي. وكلام من هذا القبيل تغيظها بس، لا أكثر ولا أقل. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قال لها اللي يقول كده ويدعي إنه شبعان من حاجة أو عنده حاجة ما حصلتش، زي اللي لابس ثوبي زور، مش ثوب واحد بقى ده اتنين، لابس ثوبي زور. خد بالك من الحديث تاني عشان نفهم اللغة بتاعته. يا رسول الله إن لي ضرة وأنا أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضارها بذلك، فهل علي شيء فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وكان عند امرأة من الأنصار وانصرف ابنها بعيدا يلعب فخافت عليه فاستدعته وقالت تعال هلم أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تعطيه شيئا حقا؟ قالت نعم يا رسول الله أريد أن أعطيه تمرا. قال أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة إلى يوم القيامة. خد بالك شوف الحديث اللي جاي ده. ما حلف حالف بالله فأدخل فيها شيئا مثل جناح بعوضة كان في قلبه نكتة إلى يوم القيامة. حفر، يتحفر. ما حلف حالف بالله فجعل فيها مثل جناح بعوضة، يعني حتة كذبة صغننة تساوي ايه؟ جناح بعوضة. إلا كانت، أي الكذبة، نكتة، النكتة بالكاف، الحفر، النقطة، إنك تحط نقطة. إلا كانت نكتة في قلبه، أي حفر محفورة إلى يوم القيامة. مسألة في منتهى الخطورة. بيروى عن الإمام البخاري أنه لما كان بيجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث برجل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد، فسافر إليه الإمام البخاري وجلس عنده كي يأخذ منه الحديث، فندت ناقة الرجل، ندت يعني شردت، بعدت الناقة بتاعت الرجل فكت ومشت، فندت ناقة الرجل، فذهب الرجل إلى الناقة ونادى عليها وقبض يديه وكفيه وكأن فيهما شيء من طعام، فجاءته الناقة تعتقد أن هناك طعاما في يده فأمسكها الرجل، فقام الإمام البخاري منصرفا فجذبه الرجل وقال إلى أين ولم تسمع مني حديثا بعد؟ فقال البخاري ما كنت لآخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل كذب على الناقة. الكذب هذا في شأن الكلام، أما في شأن اليمين فهو أمر آخر. واليمين ثلاثة أنواع: اللغو، وهو أن تقول لأخيك بالله تأكل، بالله تجلس، لا والله ما أستطيع، لا بالله كذا، لا تقصد اليمين وإنما يأتي على لسانك مع الكلام دون قصد الحلف، ذاك هو اللغو في اليمين. والذي يقول الله تبارك وتعالى فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا اللغو في اليمين وإن كان الله لا يؤاخذ عليه إنما يجب على المؤمن أن يتحرى ألا يحلف بالله أبدا في كلامه المعتد حتى لا يقع في اللغو في اليمين، ثم يؤدي به لغو اليمين إلى الحلف الكذب. والنوع الثاني من اليمين هو أن يحلف الرجل على شيء في المستقبل لا يفعله، أو أن يحلف على أن يفعل شيئا في المستقبل، كأن يقول والله لا آكل التمر أبدا، أو يقول والله لآتينك غدا، ثم بدا له أنه قد حلف على هناك ما هو خير منه، هنا جاز له أن يكفر عن يمينه. وقد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين حلف ألا صنفا من طعام فحرمه على نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى وحيا يتلى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على الشيء ثم أجد الآخر خيرا منه، فآتي الذي هو خير إن شاء الله وأكفر عن يمينه. وهذا الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهناك من الناس من يخطئ إذا حلف وأراد التكفير صام 3 أيام، وذاك خطأ محض، لأن كفارة اليمين ليست الصيام، وإنما الصيام في حالة إذا لم يجد الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. فلا يصح للقادر على الإطعام أن يصوم 3 أيام كفارة ليمينه. هذا هو النوع الثاني من اليمين. النوع الثالث من اليمين هو يمين الزور أو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في جهنم. اليمين الغموس تتفاوت خطورته، أقل الأيمان خطورة هو أن تحلف لشخص ما أيا كان على أمر مضى وأنت كاذب، ذاك هو اليمين الغموس، كأن تسأل: أذهبت إلى فلان بالأمس؟ وقد ذهبت أنت إليه، فتقول: لا والله لم أذهب إليه. هذا يمين غموس ولا كفارة له، لا كفارة له إلا التوبة والإصلاح. أخطر أنواع الأيمان الغموس هو الحلف في الشهادة واليمين في ساحة المحاكم، جهنم وبئس المصير. أن تستشهد فتشهد وتحلف كاذبا وأنت عامد وأنت تعلم، فإن كان ذلك في المحاكم أو في القضايا أو في الخصومات فهو يمين غموس لا كفارة له، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في جهنم. وعلاجه الوحيد أمران: التوبة الصادقة والإصلاح، أن تعود وتقول: قد كذبت في يميني والحق كذا. فإن كان في المحكمة عدت إلى المحكمة، وإن كان في خصومات ذهبت إلى المتخاصم، وهكذا وهكذا. فدرجات الكذب متعددة، والحرمة في الكذب متفاوتة. الكذب أمر غاية في الخطورة. من هنا قيل قيل لنا إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، والمعاريض أن تعرض بالكلام ولا تصرح، التعريض عكس التصريح، التعريض عكس التصريح، ولكن التعريض لا يكون إلا صدقا. وقد قالوا أن التعريض غير مباح أبدا إلا عند الضرورة، فإن كان التصريح يضر أو يؤذي هنا جاز التعريض، أما إن كان يصح لك أن تعبر عن الأمر تصريحا أو تعريضا بحيث يستوي التصريح والتعريض حرم التعريض. يعني مش كده علونا عمال على بطال، لا، يعني لا تعرض إلا أن يكون التصريح فيه ضرر. أمثلة بقى كثيرة للتعريض طبعا حصلت مع سيدنا إبراهيم. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. أمثلة التعريض، قال إني سقيم، فنظر في النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. من أمثلة التعريض حين نزل مصر وفيها الجبار، فقال لامرأته إذا سئلت عني فقولي أخي، فوالله ما أعلم على الأرض مؤمنا غيري وغيرك، فأنت أختي في الإيمان. هذا التعريض. من ضمن التعريض، استدعى أمير من الأمراء رجلا من الصالحين ولم يرد أن يذهب إليه، فتراخى أياما، وحين لقيه قال له لما لم تأتي؟ قال أيها الأمير، ما رفعت جنبي منذ لقائي معك الأخير إلا ما رفعني الله. شوف التعريض، فهم إيه الأمير بقى؟ إنه رائد، إنه عيان نايم في السرير ما قمتش، فهم كده. هو قال إيه؟ قال أنا كنت نايم في السرير ما أمشي إلا إذا كان ربنا أقومني. طب ما هو ربنا هو الفعال لما يريد. ما أنت ما تقدرش تقوم إلا لما ربنا يقومك، ها؟ ما تقدرش تقعد إلا لما ربنا إيه؟ يقعدك. فقال له ما رفعت جنبي منذ لقيتك إلا ما رفعني الله. خلاص هو بقى يفهم زي ما عاوز، أنا صدقت. من ضمن التعريض كانت الصالحين زي الإمام الشعبي وزي إبراهيم، الإمام إبراهيم. تجي له ناس في البيت، حاكم ساعات ناس بتبقى مش فاهمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، مش كده؟ ربنا كمان بيقول إيه؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يبقى يصح للإنسان وهو في بيته أن يأتيه الرجل فيقال له ارجع فيرجع، ولا ما زعلش، ما زعلش. إنما الناس بتزعل. وبعدين البيوت مكان للراحة، خصوصا العلماء والدعاء محتاجين لفترة راحة في بيتهم، والبيت عورة، البيت إيه؟ عورة. فييجوا الناس في البيت يخبطوا عليه علشان يسألوه في سؤال، يسألوه في حدوتة، يصيب في حكاية، اللي محتاج لخدمة واللي محتاج لفلوس واللي محتاج مش عارف ليه. طبعا ده أمر مش مظبوط ومش مطلوب، ولو قال لهم امشوا مش حقابلكم يزعلوا، يقول لك مشاني من على الباب، ما قاليش اتفضل، ما دخلنيش، ما مش فاهم الإسلام. من هنا كانت العلماء تعمل ايه؟ تنكر وجودها في البيت. ما هي لو قالت انا مش هنا يبقى كذبت، ولو قال انا هنا يبقى هيقابله وهو مش عاوز يقابله، ولو قال له ارجع هيزعل، مش فاهم يعمل ايه. فكان احدهم اذا جاءه من يكرهه قال للخادم اذهب اليه وقل اطلبه في المسجد، بس ما يقولوش انه هنا ولا مش هنا، يقول له انا عاوز اقابل الشيخ فلان، يقول له والله روح له الجامع، بس روح له الجامع بقى في اي وقت، بيروح الجامع هو، يبقى اللقاء فين؟ في المسجد وليس اللقاء في البيت. ما يقولش هو مش هنا، يبقى كده ما كذبش. هي دي ايه؟ من المعارض. واحد منهم كان يعمل ايه؟ لما يجي له حد ومش عاوز يقابله يجيب الجارية ويجيب تبشيرة ويروح راسم دايرة على الأرض على الباب من الداخل، دايرة على الأرض، ويقول لها لما يجي حد حط إصبعك في الدايرة وقولي ليس ها هنا، ما هو مش واقف في الدايرة. هذه برضو من المعايض، ده كان بيعملها الشعبي، والشعبي من كبار وأجلة العلماء، يرسم الدايرة بالتبشير ويقول للجاري لما يجي حد حط إصبعك في الدايرة على طول من ورا الباب كده، يقول ليس ها هنا. طبعا هو مش واقف بقى في الحتة اللي فيها التبشير، بقى هي صدقت. دي المعايض. وزي ما قلنا انه لا يصح التعريض بالكلام الا ان تضر بالتصريح او تؤذى بالتصريح. خد بالك، الكلام ما هو الا وسيلة لحصول المقصود. اي كلام وسيلة لحصول المقصود، مش كده؟ عاوز تشرب بتقول ايه؟ اديني كوبايه طبعا. عاوز تاكل بتقول هاتوا لي الطعام. اي كلام بيبقى الهدف منه ايه؟ الوصول الى مقصود طبعا. انما اذا كان الكلام مجرد كلام كده يبقى ده ملناش دعوه بيه، احنا قلنا ده ممنوع، لانه اما فضول كلام واما لغو في الكلام واما خوض في الباطل، احنا ملناش دعوه بالكلام ده كله. لكن الكلام المفروض خلق الكلام ليه؟ خلق الكلام للتعبير عما في الجنان، فاللسان ترجمان للقلب، وعليه فالكلام ما هو إلا وسيلة لحصول المقصود. فإن كان يمكن الوصول للمقصود بالصدق والكذب معا حرم الكذب، حرم الكذب. وإن كان المقصود لا يتوصل إليه بالصدق وإنما يتوصل إليه بالكذب، نظرنا في المقصود المطلوب، إن كان المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان المقصود واجبا كان الكذب واجبا. فقد يصلح الكذب في مواطن لا يصلح فيها الصدق. مثال ذلك، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تروي الحديث إحدى الصحابيات، أم كلثوم، أم كلثوم التي تروي الحديث، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، أيوة الحرب خدعة، والرجل يقول القول، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. وكان في عصر الصحابة رجل يتزوج ثم يخلع النساء، ما تخلص منه ست إلا بالخلع، والمنخلعة دي دروس المعاملات وانتوا بتدرسوها كنتوا قبل رمضان يوم الحد. المعاملات المنخلعة اللي هي تنخلع عن زوجها تفدي نفسها يعني، فسمعته ساءت والناس كلمت عنه وقال الراجل ده كل ما يتجوز الست تبقى تعبانة معاه تيجي تتطلق ما يرضاش يطلقها إلا ما إيه تفدي نفسها بالخلع يعني. فلما سمعته ساءت هو اتضايق، قام جاب واحد صاحبه وقال له تعالى معايا البيت. فجاه البيت فخبط على الباب، فامرأته كانت بالداخل، فقال لها أنشدك الله ورسوله أتحبينني؟ الأول بقول بتحبيني؟ سكتت. قال لها أنشدك الله ورسوله أتحبينني؟ قالت أما وقد نشدتني، يعني حلفتني، فإني لا أحبك. قال له سمعت؟ قال له سمعت. قال له هلم بنا، خده وراح لسيدنا عمر بن الخطاب، كان في خلافة سيدنا عمر، انت عارف سيدنا عمر كان شديد يعني، فقال له بيقولوا عني وبلغك كذا، اهو اسأله قالت ايه؟ قالت ما بحبكش. قال كده طب هاتوا، فجبه فلما جابها سيدنا عمر قال لها ازاي تقولي له كده، ازاي تقولي له؟ ما قامت البيوت ولا الحياة الزوجية بالحب، وإنما قامت بحسن المعاشرة وبمراعاة الله تبارك وتعالى. فإن كرهتمونا فلا تحدثونا بذلك. قالت أكذب يا أمير المؤمنين؟ قال نعم يحل لك ذلك. شوف الله. فعشان كده بتقول ما أم كلثوم الرواية بقى الحديث نرجع له تاني، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأتها، أو الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. شوف الإسلام إيه؟ رحمة. يعني اتنين زعلين مع بعض وربنا بيقول أصلحوا بين أخويكم، فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأنت لقيت اتنين من أصحابك، اتنين مسلمين زعلانين مع بعض، وده ما يشتكي بيقولوا كلام مش مظبوط، كلام وحش، بتقول كده عليه ازاي؟ ده إما يشوفني إلا ويشكر فيك ويذكر لك معروفا ويذكر لك أفضالا عليه، ويتمنى أن تعود المودة بينكما وتعود المياه إلى مجاريها. وتروح للتاني تقول له إيه؟ تقول له كيف تقول ذلك والرجل كان يحدثني يشكر فيك ويمتدحك ويحبك ويتمنى أن تعود المياه بين مجاري، وهكذا حتى تصلح بين الاثنين، جاز لك الكذب في ذلك. وكذلك في الحرب، في الحرب، لأن الحرب خدعة. وكذلك التلطف مع الزوجة، ما هو طبعا الستات دايما أي زوجة في الدنيا مهما كبرت مهما عاشت مع جوزها 10 سنين 15 سنة 30 سنة 40 سنة لا تمل من السؤال: أنت بتحبني؟ لا تمل من هذا السؤال. يبقى لازم يرد عليها ولا إيه؟ يا سلام أحبك، وده سؤال تسأليه. لا ما فيش في الدنيا عندي حد غالي زيك، ده أنا عايش عشان خاطرك أنت بس. يقول بقى تقول له مثلا أنت أخويا مش عارف إيه، بتحب إيه أو كذا إيه أو كذا إيه، يقول لها طبعا ده أنت في عينيا أحلى ست في الدنيا، أحلى ست في الدنيا، شعرها مثلا مش ناعم او خشن او حاجه زي كده مثلا، يعني يوم يقول لها انا شخصيا ما بحبش الشعر الناعم السايح كده بيعمل زي ده الحصان، ما بحبوش الشعر لما يبقى مكتكت كده ومجعد. ده انت حتى لو تاخدي بالك في المجلات وفي التلفزيون تلاقي الاجانب شعرهم سايح بيعملوا ايه؟ بيكتكتوه، ده الموضة دلوقتي. شوفي، فانت ربنا خلقك شعرك مكتكت من غير حاجة. طبعا ما فيش مانع ان هو يقول ايه مثل هذا الكلام متوددا الى زوجته. هي سمرة وهو مثلا ما بيحبش السمار او هي قد تشعر بذلك، فيقول لها يا شيخ بيض ايه وبتاع ايه، ست بتبقى بيضة كده بتبقى عاملة زي ما اكون مضروبة فرشة جير، لا لا لا لا، وهكذا. كل ده ايه؟ جائز. كمان الست جائز لها انها تقول له ايه؟ يا سبعي يا جمالي يا سيد، ضل راجل ولا ضل حيطة، ده انت كذا وانا من غيرك كذا، كل هذا مباح وجائز، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى يؤدم بينهما وحتى تستمر المودة بينهما وتكون المعاشرة معاشرة طيبة. وربنا سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك في قوله جل وعز: وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن، تقولوا لهم تطلقوهم؟ لا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف الرحمة اللي في القرآن والرحمة اللي في حديث سيد الأنام، وبالتالي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فرخص في الكذب كما قلنا في ثلاثة أمور. هناك بقى نوع آخر من الكذب، يعتبر الكذب هنا واجب. واجب ما هو؟ إذا أدى الصدق إلى سفك الدماء، أو إذا أدى الصدق إلى هتك الأعراض، أو أخذ المال بغير حق، هنا يجب الكذب. كأن هرب رجل من ظالم فجاءك فاختبأ عندك، ثم جاء الظالم يسعى فسألك عنه، أثمه؟ يعني هو موجود هنا عندك؟ لو قلت نعم وصدقت أخذ الرجل وسفك دمه ظلما، هنا يجب الكذب حقنا لدم المسلم. واضح؟ لك مال وجاء ظالم فأخذك وسألك أين مالك، يأخذه عنوة زي ما بيحصل في بعض الأنظمة، في بعض الأنظمة التي لا تؤمن بالله، تأخذ أموال الأغنياء بغير حق، وتأخذ أراضي الناس بغير حق تحت دعوى التأميم وما إلى ذلك. فإن كان الرجل له مال وأحس بأن الظالم الحاكم الظالم سوف يأخذ ماله فأخفى وكذب ولم يخبر عن مكان ماله، جاز له ذلك، بل أصبح الكذب في حقه واجبا حتى يحمي ماله، وكذلك يكذب ليحمي عرضه. من هنا نجد أن الكذب قد يكون واجبا لحفظ الدماء والأموال والأعراض. يبقى الكذب فيه إيه؟ نوعين المرخص فيه. نوع واجب وهو لحفظ الدماء والأموال والأعراض إذا كان الصدق يؤدي إلى سفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض. وهناك كذب مباح ليس واجبا، مباح، هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إصلاح ذات البين، الكذب في الحرب، حديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها. ما سوى ذلك من الكذب تتفاوت الحرمة فيه. كما قلنا هناك من الكذب ما هو من أعظم الفرية، الفرية كالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى جهنم وبئس المصير، كالكذب باليمين والحلف في المحاكم والشهادة في الخصومات. وهناك الكذب الذي لا فائدة ترجى من ورائه، ولكن بهدف الإيقاع بين الناس وبذر بذور العداوة والبغضاء، خطير خطير. وهناك الكذب في المزاح، في المزاح نوع من أنواع الكذب، أن يمزح الرجل كاذبا، وهذا أيضا حرام وممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. أيها الأخ الكريم، الكذب والصدق يتعاركان في قلبك حتى يخرج أحدهما صاحبه، فاحرص على أن يخرج الصدق في قلبك منه الكذب، احرص على أن يخرج الصدق الكذب من قلبك، ولا يكون في قلبك إلا الصدق، لأن الله تبارك وتعالى يحب الصدق وهو صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. والرجل يصدق ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. إياكم والكذب،